بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. نعم، هذا وفيه لفظ في العشر الأواخر، جاك أنه النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بهذه الليلة في أول الأمر اهتمام، واعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأول في سنة، ومنذ أن فرض الله عليه صيام رمضان ما ترك الاعتكاف أبدا إلا في سنة تركه لعارض وقضى ذيك المدة في شوال، اعتكف أولا في العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأوسط، ولما انتهت العشر الأوسط فخرج عليه الصلاة والسلام على أصحابه من القبة اللي هو فيها، وقال: من كان منكم من كان معتكف معه فليلزم معتكفه، فإنه أتاه الوحي بأن معنى الحديث أن هذه الليلة اللي كان يبحث عنها أنها في العشر الأواخر، وهذه السنة قال اعتكف 20 يوما، وبعدها التزم باعتكاف العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام. فمن اهتمامه بها الصحابة كثير منهم رآها، وأنا اللي كان عندي الله أعلم بخيلتي أنه قال لهم رؤياكم تواطأت، ترى أنها في العشر الأواخر، هون في السبع الأواخر، لعلها رواية ما نعرف، وهذا أنها في العشر الأواخر، وقال لهم إني أرى رؤياكم تواطأت في العشر الأواخر، من كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. السبع الأواخر هذه قال في أحاديث أخرى خامسة تبقى، سابعة تبقى، يعني الذي دلت عليه الأحاديث أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأنها تتنقل لأنها ثبت أنها مرت بالسلف، وأنها 21 و27 والله أعلم كان 23 أيضا. إذن قال أهل العلم أنها تنتقل، وقالوا إنه ما من ليلة من العشر الأواخر إلا وقد تكون هي، وقال في الأوتار، لكن الأوتار هذه أيضا قال في سابعة خامسة تبقى، فالأوتار أيضا قد يكون الشهر، قد يكون دلت الأحاديث على حساب الشهر قد يكون من آخره، لأنه قال في سابعة تبقى، هذه قد تكون ليلة ما هي وتر، قد تكون وتر بالنسبة لنهاية الشهر، والشهر أيضا قد يكون 29 وقد يكون 30. قال فيه دليل على عظم الرؤيا، هذا النوع من الرؤيا هي الرؤيا، قالوا إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، دلت النصوص على أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم وحي حقائق تراها الروح، وهي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها وحي، وقال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، وقال في حديث آخر أيضا ثابت أنه إذا كان آخر الزمن لا يبقى من الوحي إلا الرؤيا، وهي الرؤيا الصالحة يراها الرجل وترى له، وقال وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، هذه حقائق تراها الروح، هذا النوع نوع منها. نوع آخر ما يتردد في خاطر الرائي النائم، ليتردد في خاطره تأتيه به الرؤيا، ومنها هذه المسألة. الصحابة لما رأوا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالله بليلة القدر، كل واحد رأى أنه ليلة كذا، فإذا هم رؤياهم كلها منصبة على العشر الأواخر، ولذا قال لهم: من كان منكم متحريا فليتحرى في ليلة كذا. النوع الآخر مثال النوع الأول، الحقائق التي تأتي وتوجد كما هي، مثل رؤيا عبد الله بن زيد للأذان، هذه حقيقة، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرها، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم هذه معروف أنها وحي، رؤيا الأنبياء وحي، لكن مرائي كثير من الصحابة، وكان الصديق يعبرها، وكان هو عليه الصلاة والسلام يعبرها لأصحابه. والرؤيا التي الأمر اللي يتردد في الخاطر مثالها هذا الحديث. الرؤيا اللي القسم الثالث هو تلاعب من الشيطان، الشيطان يتلاعب بالإنسان إذا أنا وأحرى، إذا لم يكن لا مقاية الكرسي أو لم ينتبه أو لم يكن على وضوء وكذا. مثالها الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وقال له إني رأيت رأسي مقطوع ويتدهده وأنا أركض وراءه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك. هذه يعرف أنها من تلاعب الشيطان. إذن هي تنقسم إلى هذه الأقسام. هذا الحديث يدل على أنها من الأمور التي أنه القسم اللي الأمور التي تردد في خواطر. قال هو فيه دليل على عظم الرؤيا والاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجوديات وعلى ما لا يخالف القواعد الكلية من غيرها. وقد تكلم الفقهاء فيما لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمره بأمر هل يلزمه ذلك؟ وقيل فيه إن ذلك إما أن يكون مخالفا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأحكام في اليقظة أو لا، فإن كان مخالفا عمل بما ثبت في اليقظة، لأن وإن قلنا بأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه المنقول على صفته فرؤياه حق، وإن قلنا بأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه المنقول على من صفته فرؤياه حق، فهذا من قبيل تعارض الدليلين. هي المسألة ما هكذا، هو النبي عليه الصلاة والسلام حاشاه من أن يأمر بخلاف شرعه، والرأي هو لذا هي الرؤيا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بعض منها حقائق وأنه وحي وأنها جزء من 46 جزء من النبوة، لو جزئت النبوة هذه الأجزاء هي جزء منها. مع هذا هي لم يثبت بها شيء في الشرع، لم يستطيع العلماء أن يثبتوا بها شيئا، لأن النائم ما يضبط. لأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يغلط فيها كثير من الناس. هو صحيح قال من رآني في المنام فقد رأى الحق، قد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، لكن هذا من رآه على صفته عليه الصلاة والسلام التي خلقه الله عليها، هذا الرأي ما يضبط. وثانيا قد يرى صورة جميلة ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أهل العلم قالوا هذا، وقد يكون شيطان يتمثل بهذا. اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته وصفته التي خلقه الله عليها، الشيطان ما يمكن أن يتشكل بهذه الصورة، مستحيل. وهي الرؤيا مططوها ومددوها الصوفية وأصحاب الفقهاء وصاروا لك هذا الوقت الكلام يقوله هو النبي عليه الصلاة والسلام. هل يقول شيء مخالف لشرعه؟ والله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأنتم تممت عليكم نعمتي، وهو بعد موته عليه الصلاة والسلام الشرع كمل وانتهى ولا فيه. إذا أتى الواحد وقال له أنا أنت فعل شيء مخالف لشرعه، نقوله إذا رأيت صفته هذا ما يمكن يقال هذا تعارض. وأنا عفى الله عني هذه المسألة فيها غرابة عندي. هو هذا الرجل إمام عظيم ومحدث كبير، هو ترى من دقيق العيد هذا حافظ كبير من حفاظ الحديث وإمام عظيم، لكن هذه طرق الفقه هذه والقياس وهذه تدخل على الفقهاء مسائل غريبة. طيب احنا يقولنا واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه وقال له المسألة الفلانية اللي ثابتة من شرعه هو، قال له شيء وخالفها، نقول هذا ننظر هل هو وهي نقول هذه أدلة متعارضة. كيف متعارضة؟ إذن فتحنا المجال لأي واحد لا يأتي يقول هذا شرع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال يوم أكملت لكم دينكم، هذه الجمل الثلاثة ما سمعتها أمة إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي نزلت عليه عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وهو واقف على ناقته في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الجمل ما وراءها شيء. بعض الفقهاء يقول نزلت آية بعد هذه، ولكن كمال الدين معروف. طيب، هو إذا قال لنا شيء في النوم، هو يقال عن السلف أنهم كانوا إذا قال أحد أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصيبه لنا، فإن وصفه في صفته يقول له رأيته، وإن كان فيها أي خلل هذا يقول ما لا مانع من الشيطان يزخرف صورة ويقول لك هذا هو، يجي هو فيه ويقول أنا النبي، أو يزخرف لك أنت صورة أخرى ويجي يقول أقول لك هذا النبي. النايم ما يضبط، النايم ما يضبط، هذه القاعدة. يقول لك هو هون: فإن قلنا بأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه المنقول من صفته، صفته فرؤياه حق، فهذا من قبيل تعارض الدليلين والعمل بأرجحهما، وما ثبت في اليقظات فهو أرجح بلا شك، وإن كان غير مخالف لما ثبت في اليقظات ففيه خلاف. والاستناد إلى الرؤيا هاهنا في أمر ثبت استحبابه مطلقا، وهو طلب ليلة القدر، أنهم هما اهتموا بليلة القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عنها. وابن حبان عدد الإيمان، الإيمان مالك تعرف أنه شعبه، شعب الإيمان، عد منها البحث عن ليلة القدر والاهتمام بليلة القدر. هذا نقل الحافظ بن حجر عن ابن حبان أنه عددها، إذا قال جمعت النصوص من الكتاب والسنة ووجدتها كذا وسبعين أو سبعين أو 71، وأنه هذا ترى فتح الباري ممكن يبقى يرجع له، شوف فتح الباري قال ممن عددها ابن حبان، وقال إني بحثت جمعت النصوص من الكتاب والسنة وعدد شعب الإيمان وعد منها ليلة القدر، البحث عن ليلة القدر والاهتمام بها. المهم أنهم هو قال هذا، وإنما ترجح السبع الأواخر لسبب المراء الدالة على كونها في السبع الأواخر، وهو استدلال على أمر وجودي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا إنه استحباب شرعي مخصوص بالتأكيد بالنسبة إلى هذه الليالي، مع كونه غير مناف للقاعدة الكلية الثابتة من استحباب طلب ليلة القدر، وقد قالوا يستحب في جميع الشهر. وفي الحديث دليل على أن ليلة القدر في شهر رمضان، وهو مذهب الجمهور ما في شك، وقال بعض العلماء إنها في جميع السنة، هذه أقوال. وقالوا لو قال في رمضان لزوجته أنت طالق ليلة القدر لم تطلق حتى يأتي على، شوف هذا ضربك أمور الفقهاء اللي أنت سبحان الله، حتى يأتي عليها سنة، هذا ضربك عندنا ولا كلام الأحناف هم اللي بالغوا في هذه الله، لأن كونها مخصوصة برمضان مظنون وصحة النكاح معلومة. شوف القواعد هذه معلومة، فلا تزال إلا بيقين، يعني بيقين مرور ليلة القدر، وفي هذا نظر، جزاك الله خير، لأنه إذا دلت الأحاديث على اختصاصها بالعشر الأواخر نقول إحنا هي في السنة، هذه أمور أين ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ووجوب الإيمان به، الله المستعان، استغفر الله وأتوب إليه، على اختصاصها بالعشر الأواخر كان إزالة النكاح بناء على مستند شرعي، وهو الأحاديث الدالة على ذلك والأحكام المقتضية لوقوع الطلاق، يجوز أن تبنى على أخبار الآحاد ويرفع بها النكاح، ولا يشترط في رفع النكاح أو أحكامه أن يكون ذلك مستندا إلى خبر متواتر أو أمر مقطوع به اتفاقا. نعم، ينبغي أن ينظر إلى دلالة ألفاظ الأحاديث الدالة على اختصاصها بالعشر الأواخر ومرتبتها في غاية الصحة يا شيخ، في الظهور والاحتمال، فإن ضعفت دلالتها فلما قيل وجه. وفي الحديث دليل لمن رجح في ليلة القدر غير ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين والسبع والعشرين، لأن 27 هو ما ذكرها، لكن هذه كلها ثبتت، 21 21 و23 و27 هذه ثبتت انها مرت، ولذا قال ابن عمر انها تتا. هو سأل الله خيرا، هذه الآراء إذا ذكرها يرد عليها، لكن رد سهل، ما فيه يقول ينظر في الأحاديث. الأحاديث أنت تعرف أن بقاية الصحة الصحيحين إيش وراء هذا، والصحيحين قال أئمة أن ما اتفق عليه أنه بلغ حد التواتر، وهذه قالها عند أنه بن الصلاح، وقالها جماعة من العلماء، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا القول قال أنه له رجحه، أو قال أنه قال لأن من نظر في روايات الصحيحين وهذا من الطرق التي يرون الحديث بها يعرف أن ما قاله ابن دقيق العيد أو الصلاح أنه صحيح، يعني الشيخ الإسلام يرجح أن ما اتفق عليه بتواتره، هو كلامه على التواتر، وقال عندنا بالصلاح أن ما اتفق عليه أنه تواتر. والشيخ الإسلام ابن تيمية أنا وقفت على كلامه وقال أن قوله هذا واضح وصحيح، لما لأن من نظر فيه يقول الطرق والروايات الكثيرة التي يرويان بها الأحاديث تدل على هذا. المهم احنا قال الحديث الثاني، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، التحري هو بحث عنها والانتظار أو نحو هذا، لا تحر بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرن الشيطان. هذا يستدل به على أن التحري ما هو، هل هو انتظار الوقت أو تحريه، أو تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. الوتر معروف أنه 21 23، وهذه كلها و27 كلها وردت أنها منها الليل اللي قاله عليه الصلاة والسلام ولقد رأيتني أسجد في ماء وطين صبيحتها، وأنا أسجد في ماء وطين، والصحابة قالوا رأيناه. والوتر هذه هي اللي هي الأحاديث هذه ينبغي أن تجمع، فيه أحاديث أخرى في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، والعشر الأواخر، وقال أرى رؤياكم تواطأت على أنها في العشر الأواخر مكان متحريها، وقال يعني أحاديث، حتى بعض العلماء قالوا العشر الأواخر ما من ليلة إلا ويمكن أن تكون هي ليلة القدر. والحافظ بن حجر يقول الذي دلت عليه النصوص أو لي يترجح أنها في العشر الأواخر، وأنها تنتقل سنة، مثلا تكون هذه الليلة وسنة أو سنوات الله أعلم، يقول أنها تنتقل. يقول هو هنا حديث عائشة اللي هو هذا يدل على ما دل عليه حديث قبله مع زيادة الاختصاص بالوتر، قال هناك قال السبع الأواخر، هنا قال الوتر اللي هو وتر معروف. نعم، قال هل صح أن يقارن به يسمي الاعتكاف 20 يوما كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعتكف العشر الأوسط ما نقول، هو الاعتكاف ما نعرف له حد. هو بعض العلماء هو قالوا الشرعي منه هو يوم وليلة يكون صائم، لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرعي. أما الاعتكاف اللي العادي اللي قالوا أي لحظة أنت تريد تعتكف، هذا الاعتكاف اللي الاعتكاف الشرعي قاله، قالوا يوم وليلة يكون صائم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أنه نذر أن يعتكف في الجاهلية بعد ما أسلم، قال له أوفي بنذرك يوم وليلة. وأما كثر ما هو كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة، كل مسألة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هذه أقل درجاتها الإباحة، كل شيء أقل درجة شيء داوم عليه لا شك أنها سنة وأن خلافه بدعة، واللي فعله مرة ومرتين هذا أقل درجاته الإباحة، قد يكون سنة قد يكون بيان وما في حرج. هو اعتكاف مجمع عليه. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم نسيتها، وقد رأيتني يسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد وأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. من صبح 21 هذه هي هذه الليلة، ثبت أنها هذا لأنه هو قال عليه الصلاة والسلام هكذا كان يعتكف في العشر الأوسط، وفي بعض الأحاديث اعتكف العشر الأول أيضا. يا هذه السنة اعتكف العشر الأوسط، وكان واعتكف معه أزواجه، كانوا كنا يعتكفون معه من رمضان، فاعتكف عاما العشر الأوسط. هي كان هذه قالوا أنها الأصل فيها الدوام والاستمرار في اللغة، ولكنها قد تأتي للدوام والاستمرار، وقد تأتي لوقوع الشيء. أصل بنيتها هي اللغوية أنها للدوام، كان يفعل كذا أنه كان يداوم عليه، ولكنها قد تأتي لأنها تأتي لغير الدوام، كما قالوا إنما للحصر، لكنها تأتي لحصر منفرد، وتأتي للحصر لكن هي من أدوات الحصر. معناها أنه هذه قد يكون أنه اعتكف هذه السنة، وهذا هو اللي كنت أظن أنا والله أعلم، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلته 21. وهذا بعض أنا عندي فيه استشكال، لأن ليلة 21 هذه هي ليلة 10، هي ليلة 10 الحادي عشر والثاني عشر، هذه ليلة 21 ما هي 11 ليلة، يعني أنه هو هي التي يخرج فيها قال من صبيحتها. إذن هو ومرفقها يقولون أنه يبدأ الاعتكاف من المغرب، وأنا رأيت الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر ويدخل في معتكفه، يصلي الفجر ويدخل معتكفه، معناه أنه صلى الفجر من يوم العاشر، من يوم العاشر. المهم هو قال هذا، قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وفي لفظ فليلزم معتكفه، وفقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، يعني أراه الله هذه الليلة. وهذا مفسر في حديث آخر ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أراه الله عين هذه الليلة، وأنه دخل المسجد ليخبر أصحابه بعينها، فدخل رجلان يختصمان، فدخل معهما الشيطان فرفعت، نسيها عليه الصلاة والسلام، وبشر قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. هذه فهذا الحديث ثبت، وهذا الحديث قال هون فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وفي الحديث بسماء أحدهم يقول نسيت آية كذا، إنما يقول أنسيتها، إن النسيان يطلق على الترك، وعلى يطلق هو الإنسان هذا من الضداد في اللغة العربية، يقال للشيء الذي خرج عن ذاكرتك نسية، ويقال للشيء الذي تركته عمدا وأنت ذاكر يقال له نسي، نسي الشيء. ومنه نسوا الله فنسيهم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، أني تركته تركناكم. فهذا قال ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، أن هي الليلة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من سميت لا فالتمسوها في العشر الأواخر، يعني بحثوا عنها في العشر الأواخر. هذه النصوص تعطي أنها في العشر الأواخر، وأنه هو اعتكف العشر الأوسط، وقال إنه كان يبحث عن هذه الليلة وأنه أتاه روح النار. والتمسها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة، هذا قول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فمطرت السماء، هذا من لفظ أبي سعيد، تلك الليلة وكان المسجد على عريش، هذا مدرج للبيان، البيان الحديث تفسيره، وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. لكن هذا حكمه أنه مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، قوله بصرت عيناي. الشيخ الزركشي وضح من الروايات كما ذكرت أنها بالجمع بين الطرق يكون النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة يوم 20 ليست صبيحة 21. أيوة هذا هو اللي هذا في بعض روايات البخاري الذي دل عليه طرق الحديث في الروايات الأخرى أن ليلة 21 ليست هي التي كان يخرج في صبيحة. أيوة نعم. بل خروج الخطبة كان في صبيحة 21. 21 إن شاء الله. والخروج من الاعتكاف والعودة إلى المسكن كان في مساء الموفي 20. الموفي هذا كلام زين، هذا أنا ما عندي هذا. هذا الكلام جيد، لأنه في وكان يخرج من صبيحة 21، ما هي 21 هذه 11 ليلة. وأنا ملاحظ أن الفقهاء قالوا أنه كثير منهم يستحب أن المعتكف يدخل معتكفه بعد صلاة المغرب من الليلة اللي ولد المعتكف. وأنا اللي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الفجر ويدخل معتكفه، هل رأيتم شيء من هذا؟ أو بعضهم جمع يا شيخ الحافظ انتقل جمع قالوا انه يدخل المسجد المغرب لكن يدخل المعتكف، لكن هذا الشوكاني ما ارتضاه، قال هذا صدق اول جمع، لا جمع اذا امكن على الجمع ما يمكن. هم يقولوا يدخل المعتكف المغرب بعد صلاة المغرب من الفقهاء، كثير منهم، مجموعة منهم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه كان يدخل معتكفه بعد الفجر، بعد صلاة الفجر. وهذا الجمع هذا التماس جمع، أما اللي قال يدخل الجمع كيف الجمع؟ هو احنا بكلام على الاعتكاف، معناه بدء الاعتكاف. إذا هم يقولوا هم لكن في المعتكف بعد الفجر، لكن الشوكاني ما يرتضى صدق الشوكاني، الشوكاني رواه لك قال لا بعد الفجر، بعد الفجر خلاص بعد الفجر، ما هذه السنة، هذه المسألة خير. شوكاني هذا قالوا فين؟ في السير الجرار. السير الجرار، طيب الله يجزيه بالخير، الله خير. عنده تحقيقات عجيب، نعم. في الحديث قال دليلني من رجح ليلة القدر 21 في طلب ليلة القدر، ومن ذهب إلى أن ليلة القدر تنتقل في الليالي، فله أن يقول كانت في تلك السنة ليلة 21، ولا يلزم من ذلك أن تترجح هذه الليلة مطلقا. والقول بتنقلها حسن، لأن فيه جمعا من الأحاديث وحثا على إحياء جميع تلك الليالي، جميع تلك الليالي حث عليها الحديث كل. نعم. وقوله يعتكف العشر الأوسط، الأقوى فيه أن يقال الوسوط، الأقوى في اللغة الوسوط، العشر الوسوط، والوسط بضم السين أو فتحها. وأما الأوسط فكأنه تسمية لمجموع تلك الليالي والأيام، وإنما رجح الأول لأن العشر اسم لليالي، فيكون وصفها صحيح جمعا لائقا بها، وقد ورد بعض في بعض الروايات ما يدل على أن اعتكافه صلى الله عليه وسلم في ذلك العشر كان لطلب ليلة القدر، وقبل أن يعلم أنها في العشر الأواخر. وقوله فوكف المسجد أي قطر سال، واضح. وقد يأخذ من الحديث بعض الناس أن مباشرة الجبهة بالمصلى في السجود غير واجب، قال هذا، وهو من يقول إنه لو سجد على كور العمامة كالطاقة والطاقتين صح. ووجه الاستدلال أنه إذا سجد في الماء والطين ففي السجود الأول يعلق الطين بالجبهة، فإذا سجد السجود الثاني كان الطين الذي علق بالجبهة في السجود الأول حائلا في السجود الثاني عن مباشرة الجبهة. يبحث من لقى من دوره هذا البحث، هو صعب له، يصعبونك القضية. لا لا، وفيه مع ذلك احتمال لأن يكون مسح ما علق بالجبهة أولا ما علق بالجبهة أولا قبل السجود الثاني. هذا يستدل به الكور العمام، أنه لو كان ليش هذا قاعد يقولوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على الأرض، وهو ثبت أنه كان يسجد على ما كان يصلي عليه، وهنا معروف أنه كان ما كان يصلي على الأرض، لأنه لو كان كذلك يقول وعلى جسمه وكذا. والكور العمامة معناها العمامة هذه المكورة، تكوير هكذا. وطائفة قالت أنه يكره السجود عليه وأنه قاع ما يصح، أنه ما باشر جبهته الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا مريضا يسجد على مخدة وسادة شالها عنه، لأنها يعني هذا من الأمور التي واضحة. والذي جاء في الحديث من قوله وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، وقوله في آخر الحديث فرأيت أثر الماء والطين على جبهته من صبح 21 يتعلق بمسألة تكلموا فيها، وهي أن ليلة اليوم هل هي السابقة عليه كما هو المشهور أو الآتية بعدها كما نقل عن بعض أهل الحديث الظاهرية. عرفنا أن قلت وهي الليلة التي يخرج فيها، أن الزركشي قال أنها ما يلزمها، قد تكون الليلة 20. شو عندكم هناك؟ قال البرقيني، وجهها البرقيني قال بأن معنى قوله حتى إذا كان ليلته 21 أي حتى إذا كان المستقبل من الليالي ليلة 21. مستقبل من الليالي، هذا في صنعان الحاشية. الصنعان، لكن هذا في موضوع الليلة اللي صبيحتها قال لهم من كان معتكفا معي فليلزم معتكفة، يعني الكلام على هذه. ايوه، وهي الليله التي يخرج من صبيحته. لكن كلامه هو هون اجمع لنا هذا، قال والذي جاء في الحديث من قوله وهي الليله التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، هذا وجهه هو الى انها ان بعضهم نقل بعض الظاهريه عن اهل الحديث انهم اختلفوا هل ليله 20 لها الليلة 20 نقول يومها تابع لليلة الليلة اللي قبله، أو هي الليلة المقبلة اللي هي 21. هذا هو اللي وجه هو. نعم، نقف يا شيخ عند الاعتكاف. طبعا عند الاعتكاف ما زين اللي قال انه اللي هو عبد الرحمن القاسم الله يرحمه يا اخوي، وهو جرح التعديل ما تعرضوا له حديث ذاك اللي فيها الكفارة اللي قال هو مالك لا يعرف إلا الطعام، يقول من دقيقة عيداش يقول هاي طامة ما خلاها مصيبة كبيرة، كيف مالك ما يعرف؟ هذه روايته عن في المدونة عن مالك، أنا وضع لي هنا على البشرة هذا وعرفنا ما خالف فيه أحد من الفقهاء إلا أهل الأفارقة اللي عندهم المدونة. قال سألت مالكا عنه فقال لا أعرفه، لا أعرفه ولا يفعل في الفرض وإنما يفعل في النفل من طول القيا. جعله الاعتماد في الصلاة. أهل لا خشية، هذا تأويلات المدونة، وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات. رحمن القصيدة ذيك اللي تعرف الجميلة، يوم أنا رحت وجدت لك، وجدت ولد خو الرجل هذا وجدته هناك ورحت له وجاب لي نسخة منها عنده، وجد هو عندي أنا أكثر من هذا، أنا وجدت عندها أبيات 1 2 3 4 وجد عندي أنا عندنا 12 بيت ما عنده. وهذه قصيدة مهمة، خيانة مهمة عندي. جميل والله. حد يشرح يا عجيب مفيدة. والله ما في غيرك يا شيخ. أه؟ ما في غيرك. في غيرك منين؟